محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب المسح على الخفين إلى المسألة 25 بعد 100 في النسخة التي معنا صفحة 102. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال: وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر. وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر، يعني أجمعوا، دائما هو عبارة أجمعوا واتفقوا، يقصد الأئمة الأربعة. قال: واتفقوا على جوازه في الحضر أيضا، إلا رواية عن مالك. إلا رواية عن مالك، يعني روي عن مالك عدم جواز المسح على الخفين في الحضر، لكن هذه الرواية في الحقيقة يعني قالوا يعني منسوبة إلى كتاب يقال له كتاب السر أو كذا، المسائل يعني كان الإمام مالك يأخذ بها في خاصة نفسه ولم يكن يعني يفتي بها الناس أو كذا، فكأنه يعني الذين رووا عنه هذه المسألة قالوا أنها كانت من ضمن المسائل التي يعني يأخذ بها في خاصة نفسه أو كذا. لكن في نفس الوقت روي عن مالك أيضا ما يوافق الجمهور، والرواية اللي فيها المنع من مسح الخفين مشكوك فيها يعني، وأنكر صحتها كثير من الأئمة والله تعالى أعلم. قال: واتفقوا على أن مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة. واتفقوا يعني الأئمة الأربعة على أن مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة، فالمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة إلا مالكا. تعرفون طريقته دائما أحيانا يقول اتفقوا إلا فلانا، يعني فيقصد هنا يعني يكون المعنى الإجمالي للكلام بطريقة أوضح، يعني ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى التوقيت في مدة المسح على الخفين، وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. أما الإمام مالك رحمه الله فلا توقيت عنده بحال، قال إلا مالكا فلا توقيت عنده بحال، يعني المسح على الخفين يمسح أبدا من غير توقيت، يعني إلى أن تصيبه جنابة، يعني الشيء الذي يعني لابد فيه من نزع الخف إذا أصابته جنابة، فمعناه أنه يعني في غير حالة الجنابة والحيض مثلا للنساء أو كذا، إذا لم يحتج إلى اغتسال، فطالما لبس الخفين على طهارة فكلما أحدث يمسح عليهما بدون توقيت، حتى لو ظل يمسح عليهما أسبوعا ولا شهرا، ولا طالما لم تصبه جنابة فهو مستمر في المسح عليهما، كلما أحدث توضأ ومسح عليهما إلى أن تصيبه جنابة، فهنا يكون مضطرا إلى نزع الخف للاغتسال. إلا مالكا فلا توقيت عنده بحال. وحكى الزعفراني عن الشافعي أنه قال: يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه غسل. يعني رواية الزعفراني عن الشافعي مثل قول مالك، ثم رجع عن ذلك. نعم، فإذا الشافعي أيضا رويت عنه رواية تشبه قول مالك. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبه يوافق مالكا في السفر ولا يوافق في الحضر، يعني مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه في الحضر يمسح يوما وليلة، وأما في السفر فيمسح أبدا من غير توقيت. وقد ورد يعني من فعل بعض الصحابة، يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه مسح على الخف أسبوعا يعني في السفر، يعني ورد بعض الآثار فيها عدم التقيد بالمدة في السفر أو كذا، الله تعالى أعلم. قال: واتفقوا على أن المسح يختص بما جاز ظاهر القدمين. عندكم جاز، عندي في الحاشية بعض النسخ حاذى أو يحاذي. نعم. يحاذي. قال ثم اختلفوا هل يسن مسح ما جاز أو في نسخة في المطبوع ما يحاذي باطن القدمين أيضا، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يسن، وقال مالك والشافعي يسن. يعني خلاصة هاتين المسألتين أن مسح الظاهر دايما الظاهر اللي هو الأعلى والباطن اللي هو الايه الاسفل، يعني فظاهر يعني تشبيها بالدابه يعني البعير ولا الحمار ولا كده، ظهره فوق وبطنه تحت، صحيح؟ فالقدم يعني كان القدم زي كانها دابه يعني ظهرها فوق وبطنها ده. فبطن القدم اللي هو اللي تحت الاسفل وظهرها اللي هو فوق. فمسح يعني الخف الذي الجزء الذي يستر ظهر القدم الجزء الاعلى اللي هو بيستر ظهر القدم، فهذا مسحه اتفقوا عليه، يعني كلهم متفقون انه لابد مسح الجزء الفوقاني يعني اللي هو يغطي ظهر القدم. اما الجزء التحتاني اللي هو يغطي بطن القدم فهذا قال مالك والشافعي يسن، وابو حنيفه واحمد قالوا لا يسن. يعني السنه عند ابي حنيفه واحمد مسح الخف من اعلاه فقط، اما مالك والشافعي فالسنه عندهم ان يمسح الاعلى والاسفل ايضا، الأعلى والأسفل أيضا الذي يغطي البطن. طبعا حجة أبي حنيفة وأحمد حديث علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. نعم. قول ما فهو يعني حاز أو جاز، يعني المقصود بالعبارة اللي هو ما يستر يعني البطن. نعم تجانبين. لا المقصود يعني الأعلى واللي قال عند يعني مالك والشافعي يمسح من فوق ومن تحت، يعني الخف من ظاهر القدم انه يضع احد احدى يديه على الجزء الأعلى واليد الاخرى على الاسفل ويمسح ايه الأعلى والاسفل معا، يعني الأعلى والاسفل معا، فهذه السنة عند مالك والشافعي. اما ابو حنيفة واحمد فقال لا بس يمسح الظاهر فقط اللي هو الجزء الأعلى فقط من الخف. يعني باليدين يمسح باليدين من الفوق وتحت يعني. نعم اخونا الشافعي يعني انتوا ادرى كيف عندكم السير الظاهر فقط. طيب يعني فضلت الشيخ موسى يقول مشهور يعني عند الشافعية والمعتمد عندهم بس الاكتفاء بالظاهر فقط يعني. وطبعا يعني احيانا قد يكون القول منسوبا لإمام المذهب مثلا في بعض رواياته أو كده، مش بالضرورة يعني دائما في المذهب اللي هو في كل المذهب من الأربعة، يعني المذهب اللي هو مذهب الإمام نفسه والمذهب اللي هو اصطلاحا اللي هو المعتمد عند المتأخرين من علمائه، أحيانا يكون المعتمد يعني يخالف مثلا بعض الروايات عن إمام المذهب نفسه. قال واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح على الخفين، فقال أبو حنيفة يجزئ قدر 3 أصابع فصاعدا، وقال الشافعي يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. يعني دائما إيه طريقة عن الشافعي من الحد الأدنى يعني أدنى جزء يمكن أن يصدق عليه مسح يكفي، والإمام أبو حنيفة حدد قدر 3 أصابع، يعني مسح شيء قدر 3 أصابع يكفي. أما ما حددش بالربع هنا، في الرأس قال الربع أبو حنيفة، بس هنا في الخف قال قدر 3 أصابع. ممكن يكون هو قدر الخف 12 أصبع فقال 3، يعني 6 ممكن تطلع ربع، يعني ممكن الخف لو حطيت 12 أصبع ممكن يطلع الخف لو قدر 3 يعني بحدود الربع. ومذهب أحمد أن مسح الأكثر هو مجزئ، ومالك يرى الاستيعاب لمحل الفرض في المسح حتى لو أخل بمسح ما يحاذي باطن القدم أعاد الصلاة استحبابا في الوقت. إذا مذهب أحمد أن يمسح الأكثر، بس طبعا الأكثر يعني أكثر الظاهر لأن الباطن عنده لا يمسح أصلا، فالذي يمسح عند أحمد هو ظاهر الخف، فقال يمسح أكثره، يعني يمسح أكثر ظاهر الخف. وأما الإمام مالك فعنده يمسح الظاهر والباطن ويرى استيعاب أن يمسح جميع الظاهر وجميع الباطن، حتى لو أنه يعني مسح الظاهر فقط ولم يمسح الباطن، قال يعيد الصلاة استحبابا إذا لم يكن وقتها قد خرج. يعني لو عند الإمام مالك لو إنسان توضأ ومسح على ظاهر الخف فقط ولم يمسح باطنه وصلى به الصلاة المفروضة، فقال إذا كان الوقت لم يخرج بعد يرجع يعيد الوضوء ويمسح على باطن الخف ويعيد الصلاة استحبابا إذا لم يكن خرج الوقت. يعني أما إذا خرج الوقت قال خلاص يعني الصلاة تبسط. قال وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ، إذا مسح الخفين مرة واحدة يجزئ، لأن الأحاديث لم يرد فيها عدد يعني للمسح، قال مسح كل الأحاديث إيه مسح على خفين لم يذكر عددا، فمعناه أن مرة واحدة تجزئ. قال وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر، إذا نزع أحد الخفين خلاص يعني بطل يعني عليه أن ينزع الآخر ويتوضأ ويغسل رجليه، وإذا أراد أن يمسح يلبس خفين من جديد، يعني ما يكفي إحدى الرجلين مستورة والأخرى مكشوفة فيمسح على الرجل المستورة ويغسل المكشوفة، يعني الخفان هما شيء واحد، إذا نزع واحد منهما خلاص الثاني لابد أن ينزعه، إما يغسل الرجلين معا أو يمسح الخفين معا. هو هنا مسألة الخلاف اللي هي وهل يعيد الوضوء أو يقتصر على غسل القدمين، فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. يعني لو إنسان توضأ ومسح على خفين، إنسان توضأ ومسح على خفين ثم نزع الخفين فهنا يعني قولان، قول أنه لا بد أن يعيد الوضوء كاملا ويغسل رجليه، إذا أراد أن يصلي بعد أن نزع خفيه عليه أن يعيد الوضوء كاملا ويغسل إيه رجليه. والرأي الثاني قالوا إذا كان يعني لم يحدث ونزع بس الخفين فيكفيه أنه هو يغسل رجليه فقط، مش لازم يعيد الوضوء كاملا، يكفيه أن يغسل رجليه فقط. وهذه المسألة يعني هي مرتبطة بموضوع الموالاة، يعني لأن إيه الذين يعني يشترطون الموالاة فيقول لا يجوز أن يفصل بفصل طويل بين الأعضاء، فإذا كان هو توضأ ويعني وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وبعدين مسح على الخف وبعدين جاء نزع الخف بعد ساعة ولا نصف ساعة ولا كذا، فإذا الآن لو هيغسل رجليه فقط يبقى معناه ما فيش موالاة، يعني لأن الوضوء مقسوم على جزئين، جزء بينهما فاصل طويل، فالذين يشترطون الموالاة يقولون خلاص إذا نزع الخفين لازم يتوضأ وضوءا كاملا من جديد ويغسل فيه رجليه، إذا أراد أن يصلي لازم يتوضأ وضوءا كاملا. الذين لم يشترطوا الموالاة فمنهم من يقول يعني طالما هو غسل الأعضاء هو لم يحدث ونزع الخفين فيكفيه بس انه يغسل رجليه يكمل على الوضوء السابق. يعني قال واجمعوا على انه من اكمل طهارته، طبعا هناك رأي بس خارج المذاهب الاربعة ان نزع الخفين لا ينقض الوضوء ولا ويمكن ان يصلي، يعني لا يحتاج لا الى غسل ولا الى لا غسل قدمين ولا اعادة وضوء، يعني ليس من شروط نواقض الوضوء. هذا رأي يعني مروي عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي وابن حزم، يعني الظاهرية يأخذون بهذا، يقولون يعني إذا إنسان توضأ، لأنه ورد يعني عن علي وإبراهيم النخعي أنه توضأ ومسع على الخفين ثم نزعهما وصلى حافيا، يقولون يعني نزع الخف لا ينقض الوضوء ولا يلزم لا يعيد الوضوء ولا يغسل الرجلين، بس هذا خارج عن المذاهب الأربعة، يعني ليس في المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة كلها فيها رأيان فقط، يعني إما يغسل القدمين أو يتوضأ وضوءا كاملا. نعم. يعني حتى لو ناسيا يعني لابد ان يعيد الوضوء او يعيد غسل القدم. وطبعا ابن حزم يناقش يعني ابن حزم يقول يعني لو ان شخصا يعني مسح رأسه قال يعني ويقال له بنقش الأئمة الأربعة, فيقول لو ان احدا ايه مسح رأسه ثم حلق شعره فهل هذا ينقض, فهذا لا ينقض الوضوء عندهم. قال فهل لا قاسوا يعني نزع الخفين من مسح الخفين ثم نزعه على من توضى ثم حلق شعره, لو قاسوه لكان أصح قياس لو كان شيء من القياس الصحيح. لو كان حاجة من القياس الصحيح لكان هذا أصح قياس. لكن طبعا علماء المذاهب الأربعة ردوا على كلام ابن حزم وقالوا بردود كثيرة, يعني منها أنه لا قياس مع النص, يعني أول شيء أن القياس يعمل به بشرط عدم مصادمة النص, وهذه المسألة فيها نص اللي هو حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهن إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة. فهنا أمرنا ألا ننزع خفافنا يعني مدة المسح الإنسان مأمور ألا ينزع الخفين, فهنا نزع الخفين يعني أثناء مدة المسح, هذا مخالف للنص الذي يأمر بعدم نزع الخفين لمن أراد أن يصلي بالمسح يعني. ثم الشيء الثاني أنه هو قالوا يعني في الرد على قياس ابن حزم هذا أنه هو بالنسبة للشعر الواجب هو مسح الرأس وليس مسح الشعر, يعني قال إيه وامسحوا برؤوسكم, فالواجب هو مسح الرأس وليس مسح الشعر, فبالتالي لو زال الشعر فالعضو الممسوح اللي هو الرأس, يعني هو بينوي مسح الرأس مش مسح الشعر, فالممسوح موجود يعني فلا يضر حلق الشعر. بخلاف الخفين فالممسوح هو الخفان وليس الرجلين, لأن الرجلان حكمهما الغسل والخفان حكمهما المسح, فهو إذا نزع الخفين فكأنه بقيت رجل ممسوحة, يعني وإذا حلق شعره بقيت رأس ممسوحة, والرأس هو والمسح هو حكم الرأس, يعني الرأس حكمه المسح فلا يضر لا ينقض الوضوء. أما الخفين فيعني حكمهما المسح وما تحت الخفين حكمه الغسل, فهناك فرق يعني قالوا هذا قياس مع الفارق, يعني لا يتوفر فيه شروط القياس الصحيح, لابد المساواة بين الفرع والأصل يعني. فهنا يعني إذا نزع الخفين كأنه بقيت رجلان ممسوحان, والرجل لا يجزئ فيها المسح لابد من الغسل, هو كان المسح على الخف إذا نزعه كأنه بقيت رجل ممسوح, فبالتالي لابد أنه إما يغسل الرجلين وإما يتوضأ. بس طبعا اللي بيحتج بأثر علي وكذا يقول يعني عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين, لا يكون المسح تعبدي قالوا هذا الكلام يعني كيف؟ المسح هو تعبدي يعني نعم طبعا يعني مسألة خلاف, بس يعني حتى نفهم من وجهة كل فريق يعني إن شاء الله, طبعا كل واحد يعني حسب ما ترجح عنده وضحت لكم. نعم يعني هو لابد الشيء اللي مسح عليه اذا كان اذا لبس خفا فوق خف فاللي مسح عليه هو يصلي فيه, يعني لا ينزع الشيء اللي مسح عليه, يعني اللي مسح عليه يصلي فيه يعني. فاذا لبس خفا فوق خف ومسح على الفوقاني وبعدين نزع الفوقاني وفيه تحتين لا يصح انه يصلي هكذا يعني, لابد يعني الشيء اللي مسح عليه يصلي به يعني. يعني ممكن يلبس حذاء فوق الجورب وبعدين يمسح الحذاء بس بشرط يصلي في الحذاء, اما اذا هو يريد ينزع الحذاء ويصلي بالخف يلزمه انه هو يمسح على الجورب مش على الحذاء يعني. طيب قال وأجمعوا على أنه من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وهو مسافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة ثم أحدث أن له أن يمسح عليهما. واضح لو إنسان أكمل طهارته يعني توضأ وغسل رجليه, يعني أكمل الطهارة يعني توضأ وضوءا غسل فيه رجليه ثم لبس الخفين بعد أن غسل الرجلين وهو مسافر سفرا مباحا، ثم أحدث فله أن يمسح على الخفين، يتوضأ ويمسح على الخفين. قال واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من وقت المسح، إلا رواية عن أحمد أنه من وقت المسح إلى المسح. يعني في ابتداء المدة، يعني احنا قلنا المدة مثلا هي 24 ساعة، فهناك رأي يقول من حين اللبس، ورأي يقول من حين الحدث، ورأي يقول من حين المسح، لأن أحيانا هذه الأمور الثلاثة اللي هي اللبس والحدث والمسح يكون بينهم فترات يعني زمنية. يعني لو إنسان مثلا توضأ ولبس الخفين مثلا الساعة مثلا 9 صباحا، توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف الساعة 9 صباحا، وبعدين أحدث مثلا الساعة 12 مثلا، وبعدين لو صلاة الظهر مثلا الأذان صلى الظهر الساعة 1 أو الثانية، فلما جاي يصلي الظهر الساعة 1 أو الثانية توضأ ومسح على الخفين، فيبقى هنا لبس الخف الساعة 9 وأحدث الساعة 12 ومسح على الخف الساعة 2 ظهرا. فالذي يقول المدة من حين اللبس يبقى عنده لغاية الساعة 9 صباحا ينتهي مدة المسح، واللي قال من حين الحدث يبقى معاه لغاية الساعة 12 مثلا، انه احدث الساعة 12 تنتهي المدة الساعة 12 من اليوم، واللي قال من حين المسح يبقى معاه لغاية مثلا الساعة الثانية. واضح؟ لكن بالنسبة للمذاهب الأربعة فعندنا يعني قال اتفقوا على أن ابتداء المدة من وقت الحدث، إلا رواية عن أحمد من وقت المسح، فالقول اللي هو من حين اللبس هذا مش في الأربعة، يعني قول بعض التابعين وبعض التابعين. قال وأجمعوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا مالكا فإنه على أصله في ترك مراعاة التوقيت. يعني قلنا مذهب مالك أنه المسح الخفين غير مؤقت، ملوش مدة مفتوح يعني أبدا، فبالتالي ما عندوش المسألة هذه، مش موجودة عند مالك اللي هي إذا انقضت مدة المسح، لأن المسح ملوش مدة عنده حتى تنقض. أما الأئمة الثلاثة الآخرون عندهم المسح مؤقت بمدة، فإذا انقضت المدة بطلت طهارة الرجلين. قال واختلفوا هل يبطل جميع الوضوء بخلع الخفين أو بانقضاء مدة المسح، دي اللي هو لما كان قال سنذكرها بعد قليل، فهو هنا الآن يفي بوعده يعني ويذكر. الآن ذكر مسألتين، يعني إذا نزع الخفين قبل انقضاء المدة، أو إذا انقضت المدة حتى لو لم ينزع الخفين. فقال أبو حنيفة يغسل رجليه ويصح وضوءه، هذا قول أبي حنيفة، قال يكفي غسل الرجلين ويصح الوضوء. وقال مالك كذلك في الخلع للخفين، مالك ما عندوش مسألة انقضاء المدة بس عنده مسألة نزع الخف، يقول مالك إذا نزع الخفين فيغسل رجليه فقط لا يعيد الوضوء كاملا. فأما انقضاء مدة المسح فلا يتصور البطلان عنده لذلك، لأنه لا يرى التوقيت، هذا مالك. وعن الشافعي قولان، أحدهما يبطل جميع الوضوء والآخر يغسل رجليه خاصة، يعني إذا نزع الخفين فيقول بطل وضوءه كله يلزم إعادة الوضوء كاملا، والرأي الثاني يقول بطل يعني طهارة القدمين فقط فيكفي أن يغسل القدمين لا يعيد الوضوء. فروايتان عن الشافعي، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه يبطل جميع الوضوء ويستأنف، يستأنف يعني يبدأ من جديد، يعني يتوضأ من جديد وضوءا كاملا. والأخرى قال فيها أرجو أن يجزئ، أي غسل الرجلين، قال أرجو أن يجزئ يعني غسل الرجلين. وفي نطق آخر لأحمد أعجب إلي أو أحب إلي أن يعيد الوضوء. يعني إذن إيه هذه ألفاظ الإمام أحمد في هذه المسألة؟ مرة قال يبطل الوضوء ويستأنف، ومرة يعني سألوه فقال أرجو أن يجزئ غسل الرجلين، ومرة قال أحب إلي أن يعيد الوضوء. قال واختلفوا في جواز المسح على الجوربين. الخفاف بتكون من جلد، الخفاف تكون من جلد، والجوربان مثل الخف ولكن من قماش أو صوف. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز إلا أن يكون من جلود أو مجلدين أو منعلين. طيب من جلود اللي هو الخف يكون مصنوع كله من الجلد، أو مجلدين يعني الأسفل مصنوع من الجلد، حين يكون الخف من قماش ولكن الجزء السفلي منه من الجلد، يعني الجوانب والجزء العلوي وساقه من القماش وأعلاه من القماش، بس بطنه من تحت من قطعة جلد من تحت. والمنعل اللي هو تحته نعل، النعل اللي هو يعني زي الشبشب أو الصندل أو فهذا النعل. فهناك يعني أيضا إيه إذا كان يعني يلبس جوربا من قماش ومعه نعل يعني ومعه شبشب أو صندل أو كذا، بحيث يمسح عليهما يعني كأنهما شيء واحد. فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي أنه لا يمسح على الجوربين من القماش إذا كان لم يكن تحتهما نعلان ولا كان أسفلهما من الجلد. فيقولون يعني لابد إما يكون كله جلد أو أسفله جلد أو تحته نعل، ويمسح على الخف مع على الجورب مع النعل جميعا. وقال أحمد يجوز المسح عليهما على الجوارب اللي هي القماشية حتى لو كلها قماش فوق وتحت، إذا كان ثخينين لا ينقطعان إذا مشى فيهما. إذا كان ثخينين يعني ليس رقيقين، لا ينقطعان إذا مشى فيهما. ووافقه أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة. في الحقيقة موضوع الجوارب المعصرة يعني طبعا هو مذهب الحنابلة فقط هم الذين يجيزون أصلا المسح على الجوارب القماشية، فبقية المذاهب لا يعني لا علاقة لها بموضوع الجوارب لأنه أصلا لا يجيزون مسح الجوارب. فإذا شروط المسح على الجوربين تؤخذ من المذهب الحنبلي، لأن الذي يريد المسح على الجوربين فهي رخصة في المذهب الحنبلي، بقية المذاهب عندهم مش المسح على الجوربين. فالتفسير الحنبلة يعني الموضوع المشي على فيهما لا يقصد بها أنه لازم يمشي مثلا على أميالا طويلة وعلى مثلا حجارة ولا مسامير مدببة ولا كذا. يعني في بعض الناس يعني في الحقيقة هذا كلام غير صحيح، يعني بعض المعاصرين يزعمون أن الجوارب مثلا اللي هي المعاصرة هذه لا يجوز المسح عليها إجماعا، يقولون أن حتى الحنبلة يقولون غير الحنبلة هم لا يجوزون الجوارب أصلا، والحنبلة يقولون يشترطون المشي فيهما وهذه لا يمكن المشي فيها بدون أن تتقطع. بس هذا غير صحيح، لأن المشي فيهما لم يحدد الحنبلة أنه يمشي مسافات طويلة، يعني قالوا يعني يمكن أن يذهب فيهما ويجيء. يعني فالجوارب هذه يمكن لو الآن لو مشيت بالجوارب يعني داخل المسجد هذا وتروح وترجع لا يحصل شيء، يعني لو الأرض مثلا ليس فيها حجارة ولا شيء مدبب ولا كذا ومشيت مسافة قليلة ورجعت، الجوارب هذه يمكن أن تمشي فيها، وهذا كاف لإثبات صحة جواز المشي عليهما جواز المسح عليهما. يعني فهذه الجوارب تعتبر مجزئة ويصح المسح عليها، ويتحقق فيها الشرط الذي ذكره الحنابلة أنه يعني يمكنه أن يمشي فيها من غير أن تنقطع، لأنهم لا يشترطون مشي مسافات معينة ولا، فيمكن أن تمشي يعني مسافة قليلة على يعني أرض ليس فيها يعني حجارة ولا شيء مدبب ولا كذا، فيمكن أن تمشي وترجع، فهذا كاف يعني. الشرابين يأخذ جوارب الشراب. أما هو الشراب هو الجورب اللي هو من قماش يعني. نعم. فنقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. ما نقل عن مالك في فصل الجديد مشكلة، باب أنه مالك يجيب الثور. بس كان يعني هتكون بقى استثناء أو كده يعني.